صحيح رواه ابن حبان والترمذي رحمهم الله. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أرضى الله بسخط الناس يعني طلب رضا الله ولم يبالي بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله شر الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. الناس ما يملكون شيء. هذا لفظ المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الموقوف من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. الذي يرضي الناس ولم يبالي بسخط الله، الناس يذمونه، الناس يذمونه. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم أرضى الله ولم يبالي بسخط الناس كان قد اتقاه، كان قد اتقى الله وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا منهم، والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب بلا شك. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، إذا سلموا من أغراض الدنيا، وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه، كالظالم إذا أخذه الله يندم ويعض يده ندامة. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى، إذا صح منك الحب يا الله، إذا صح منك الود المحبة يا غاية المنى، يعني يا الله، فكل الذي فوق التراب تراب. كل العالم تراب، ما عندهم شيء، المهم رضا الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فالواجب على المسلم أن يلتمس رضا الله بالإيمان والعمل الصالح والتمسك بالحق، وإن سخط الناس ما عليك منهم، ما بيدهم شيء. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، وهذا لا شك فيه، كل من على وجه الأرض تراب، ما عندهم شيء. فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ كيف تقدم التراب على طاعة الله؟ لا إله إلا الله. فعلينا أن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وما علينا من الناس. فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب جل وعلا؟ أم كيف يرضي التراب ويسخط الملك الوهاب جل وعلا؟ إن هذا لشيء عجاب. فعلينا أن نرضي الله ولا نبالي بسخط الناس. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله. الذي يخاف من الناس ويقدم رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدنيا، عياذا بالله من ذلك. كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المنافقون وعدوا الله أن ينفقوا ولكن بخلوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نعوذ بالله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، نعوذ بالله من غضب الله. فيجب علينا أن نرضي الله ولا نبالي بسخط الناس. اللهم قوي إيماننا واهدنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الذي ألف كتاب النهاية في شرح غريب الحديث في 5 مجلدات، مجد الدين ابن الأثير ألف كتاب اسمه النهاية خاص بشرح غريب الحديث، الكلمات الغريبة في الأحاديث النبوية، رحمه الله. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر، يقال توكل فلان بالأمر إذا ضمن القيام به، إذا قال أنا أقوم به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. وأراد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الترجمة بهذا الباب بالآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. التوكل على الله فرض يجب على كل مسلم أن يتوكل على الله، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، تقديم الجار والمجرور على الله، هذا من فوائد اللغة أن تقديم المعمول وهو هنا الجار والمجرور يفيد الحصر، أي على الله فتوكلوا لا على غيره. فالتوكل لا يكون إلا على الله، لا يجوز التوكل على غير الله، لأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فإن تقديم المعمول وهو هنا الجار والمجرور، وعلى الله فتوكلوا يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. التوكل عبادة عظيمة، لأنك إذا توكلت على الله دل على أنك تؤمن أن الأمر كله بيد الله. إذا عرفت أن الأمر كله بيد الله توكلت عليه، عرفت أن الأمر كله بيده فوكلت أمرك كله إلى الله. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. التوكل من أعظم أنواع العبادة لما ينشأ عنه، لما ينشأ عن هذا الاعتقاد من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. إذا توكلت على الله وآمنت أن الأمر كله بيد الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الأمر كله بيد الله. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هنا أيضا تقديم المعمول يفيد الحصر، إياك نعبد، نعبدك، فقدمنا المعمول قلنا إياك نعبد أي نخصك بالعبادة دون غيرك، وإياك نستعين كان نستعينك، فقدم المعمول لإفادة الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا هو التوحيد. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. من آمن بالله وأسلم فليتوكل على الله وحده. وقوله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، توكل عليه وحده سبحانه وتعالى. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. وكما سبق العبادات بعضها عبادات قلبية كالمحبة والتوكل والخوف والرجاء، هذه عبادات متعلقة بالقلب، لا بد أن تخلص ذلك لله. وهناك عبادات بدنية كالصلاة والطواف والحج، وهناك عبادات مالية كالزكاة والصدقة وغير ذلك. فالتوكل من العبادات القلبية المتعلقة بالقلب. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها، أي التي ذكرها المؤلف في الباب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان. لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن شرطية، إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله. فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. إذا لم يتوكل على الله لم يحصل إيمان. وفي الآية الأخرى قال موسى عليه السلام: